الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كنت أتنزه مع شباب في منطقة مسافرين إليها، وحدث مني البول أكرمك الله ووقع على ملابسي، ومسحت عليه بالماء في المكان الذي وقع عليه البول، هل علي شيء؟ وهل صلاتي صحيحة تقبل فيه أم لا؟ الحمد لله، إذا وقع شيء من النجاسة على شيء من ثيابك أو بدنك ثم أرقت عليه الماء وزالت صفاته فلم يبق له لا جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح، فإن المحل لا يكون يعود حكمه كما كان، وهو الطهارة. فإن النجاسة الذاتية إذا وقعت على شيء من الأمكنة الطاهرة فإننا نحكم على هذا المكان بأنه نجس ما دام شيء من أوصاف النجاسة باديا فيه من جرم أو طعم أو لون أو ريح. فإذا كانت هذه النضحة بالماء أو الغسلة أو جرية الماء على ثوبك قد أزالت هذه النجاسة ولم يبق لها لا لون ولا طعم ولا جرم ولا ريح، فإن ثوبك حينئذ يطهر والصلاة فيه صحيحة. وأظن والله أعلم أن هذه النضحة قد أتت على عين النجاسة وأذهبتها، فحينئذ نقول إن صلاتك في هذه الحالة صحيحة، نسأل الله أن يتقبل منك ولا يلزمك إعادة شيء من ذلك. وأوصيك ألا تكثر التفكير في هذا، وإنما تمضي الأمر على أصل الصحة، وها أنت تسمع مني الآن أن صلاتك صحيحة فلا يلزمك إعادتها، والله أعلم.